الطلبة لا يعرفون القراءة. يعني هذا هو لنا عندما يأتي الطلبة لكي السنة الثالثة لكي يعني نختبرهم من عناصر الضعف عندهم طبعا القراءة. تدربوا الآن عندنا فرصة نتدرب على القراءة، نتدرب على القراءة لنادي مصلحتكم. ولا نأسهل على يد غيرهم مباشرة انتقل البحث الثاني وكذا لو حاكيهم. ولكن لا أريد أنا يعني أن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: الأفعال الناقصة وأحكامها في العمل، فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها وتنصب خبره تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها، وهي ثلاثة أقسام. أحدها ما يعمل هذا العمل مطلقا وهو ثمانية: كان وهي أم الباب، وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس له وكان ربك قديرا. الثاني ما يعمله بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء وهو أربعة: زال ماضي يزال وبرح وفتئ وانفك ومثالها بعد النفي مثال عليها بعد النفي يعني ايه؟ ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين، ومنهم فالله تهتأ وقوله فقلت يمين الله أبرح قاعدة، إذ الأصل لا تهتأ ولا أبرح. ومثالها بعد النهي قوله صاح شمر ولا تزل ذاكرا الموت. ومثالها بعد الدعاء قوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وقيدت زال بماضي يزال احترازا من زال ماضي يزيل، فإنه فعل تام متعد إلى مفعول ومعناه ماذا. تقول زل بطنك عن معيزك. معزك. افصل هذا عن هذا. ومصدره الزيل، ومن ماضي يزول فإنه فعل تام قاصر. قاصر عن لازم، لا يأخذ مفعولا به. ومعناه الانتقال، ومنه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. ومصدره الزوال. الثالث ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام نحو ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وسميت ما هذه المصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وسميت ظرفية نيابتها عن الظرف وهو المدة. هذا الذي قرأناه شرحناه كله، ليس كذلك؟ هل في سؤال عليه استفسار عليه؟ إذا فقط هنا يقولنا الأفعال الناقصة هي كذا وكذا، منها أفعال تعمل بدون شروط كان أمسى كذا، منها أربعة أفعال تعمل بشرط أن تتقدم ما النافي أو ما يشبه النفي وهي زال وزرح وفتى وفتى، وإذا لم يكن أمامها نفي فمعنى ذلك أن النفي يكون مقدرا. ثم قال هناك فعل يجب أن يسبق ما المصدرية الظرفية وهو جامع. المعلومات التي هنا مفهومة من تخيل تفضل. تفضل. يعني هو مرفوع، لماذا مرفوع؟ مرفوع قالوا شبهوه بأنه فاعل، لماذا هو منصوب؟ شبهوه بأنه مفعول به، واضح؟ يعني يريدوا أن يمثلوا، بس هذا للتبسيط يعني، أنه هي مرفوع تشبيها به بالفاعل، وذاك منصوب تشبيها المفعول به. علما كما قلت لكم بأن الكوفيين لم يقولوا هذا. قالوا تأخذ مرفوعا هو فاعل حقيقي وتأخذ منصوبا هو حال. إذا منهم من قال اسمها مشبه بالفاعل وخبرها بمفعوله، ومنهم من قال لا اسمه هو مبتدأ وخبره هو حال. إذا تشبيها يعني مثلها، لأنه عندنا في اللغة العربية الفعل يحتاج إلى فاعل مفعول به، فهذه كأنه هذا فاعلها وهذا مفعولها. نعم. من تصرفها فصل. وهذه الأفعال في التصرف ثلاثة أقسام: ما لا يتصرف بحال وهو ليس باتفاق ودام عند القراء وكثير من المتأخرين، ما وما يتصرف تصرفا ناقصا وهو زارة وأخواتها فإنها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر، ودام عند الأقدمين فإنهم أثبتوا لها مضارعة. ثلاثة، وما يتصرف تصرفا تاما وهو الباقي، وللتصاريف في هذين القسمين مال الماضي من العمل، فالمضارع نحو ولم أكو بغية، والأمر نحو كونوا حجارة، والمصدر كقوله وكونك إياه عليك يسير. يسير. يسير. واسم الفاعل كقوله وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك، وقوله قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك. طيب، إذن يبدأ الآن بأحكامها، أحكام هذه الأفعال. الحكم الأول ماذا يقول؟ أن هذه الأفعال بعضها متصرف وبعضها نقص التصرف وبعضها جامد. الجامد هو ليس، نقص التصرف هو ما دام وما زال ومبارحة. أما البقية كان فهي متصرفة، كلمة متصرفة يعني يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، نقص التصرف يعني يأتي منها الماضي والمضارع، الجامد يعني في حالة واحدة. ولكن يقول هذه الأفعال وما تصرف منها يعمل عملها، يعني ما اشتق منها يعمل عملها، لزقنا منها اسم فاعل يعمل عملها، شققنا منها فعل ماضي يعمل عملها، شققنا منها فعل أمر يعمل عملها. الأبيات الأولى شرحناها، البيت الذي لم نشرحه هو قول الشاعر قضى الله يا أسماء أن لك زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمض. قضى الله يا أسماء أن لك زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمض. معنى البيت واضح، هذا سيدنا. أين موضع الشاهد هنا؟ أن لست زائلا، ماذا؟ أن لست زائلا أحبك. أن لست زائلا أحبك. هنا موضع الشاهد. ما وجه الاستشهاد هنا في هذا البيت؟ ما وجه الاستشهاد؟ نعم. أن زائلا، زائلا من أخوات كان، وقد عملت عملها مع أنها بصيغة اسم فاعل زال زائل، عملت عمل كان وهي بصيغة اسم فاعل. هذا دليل على أن هذه الأفعال الناقصة وما تصرف منها يعمل عملها. فإذا كان الماضي يرفع وينصب، المضارع يرفع وينصب، الأمر يرفع وينصب، وأيضا اسم الفاعل منها ماذا؟ يرفع وينصب. أين اسمها؟ لست زائلا أحبك. أين اسمها؟ أين اسم زائلا؟ أين اسم؟ أين اسمها؟ ها، إذن زائلا اسمها ماذا؟ ضمير. أين خبرها؟ جملة أحبك. جملة أحبك. هناك حكم آخر نستطيع أن نستشفه من هذا البيت، هذا الشيء، ما هو؟ ليس عملت عمل كان، صحيح، رفعت الاسم ونصبت الخبر، ولكن هناك حكم آخر نأخذه من بيت زائلة، حكم نأخذه أيضا من هنا. نعم، هذا وارد، ليس فيه إشكال. ليس تصرفا، ليس هذا ما يكون تصرف. التصرف عندما ينتقل من الماضي المضارع الامر اسم فاعل اسم مفعول، ليس لا ياتي منها ماضي، لا يقول يليس ولا امر اليه ولا اسم فاعل، لا اقول لائق، فهي جامده لم تتصرف هنا. اما دخلت عليها التاء باعتبار فعل الماضي، والفعل الماضي يقبل الان. لا تفضل. قال وما اشتق منه لازم يتقدم النفي، والنفي أحسن كلام في منتهى الفهم. قلنا نحن أن انه كان واقواك يجب ان تطلق النادى بنفي او شفي، ولكن انت التي اعطيناها كلها منسية بحرف ما زال ما برح. ولكن هنا كيف جاء النبي بالفعل؟ جاء النبي بالفعل. اذا الافعال هذه الاربعة التي اشترط في عملها ان تطلق بنفي او شفي لا يشترط الا في ان يكون في الحرف، قد يكون بالحرف وقد يكون في الفعل. نعم. لاحظ ولست سائلا احبك في عندنا هنا فعلان ناقصان. لست هو الفعل الاول، اسم الضمير التاء وخبرها زائلا. زائلا بحد ذاتها هي صحيح انها خبر ليس، ولكن هي بذاتها تعمل عمل كان، عمل كان، ولكن اين اسمها؟ ضمير. واين خبرها؟ جملة احبك. طبعا زائدا انا احبكم. واضح؟ طبعا. بس المقصود الاقلمين. نعم. اقلمين. عندما يقال الاقلمين نحو ثاني انه حاس ما قبل القرن الرابع واضح. نحاس قبل القرن الرابع يطلق عليه الاقلمين. طبعا هذا كلام ابن هشام في القرن الثامن يعني. يعني كان بينه وبينهم 40 سنة. فما قبل 400 يقول أقدمه، وما بعدهم حتى 700 عند 300 سنة قعدوا مرتدين. طبعا نحن الآن كلنا المحدثون من 400 إلى وقتنا الحاضر. واضح. حتى بعضنا يقول ينحر ابن هشام وابن مالك ويحكم بالأقدمين ويصبح المحدثين محدثون من؟ هم الذين يعيشون معنا من سنة يعني تقريبا 1000 هجرية أو 1200 هجرية إلى الآن. ولكن كلمة الأقدمين وحاف الأقدمين دائما تعني نحاس الذين وجدوا عاشوا قبل القرن الرابع. نعم. يعني الفراء يعدها تامة، يعدها متصرفة. يعني يقول انه هو هذه يمكن ان تتصرف في الماضي وفي المضارع. ما لا يتصرف في حال وليس الخطاب ودام عند الفراء. يعني دامة تتصرف هنا وهنا. ليس عند كلهم قالوا ليس لا تأتي الا في الماضي. فرا ماذا خالفهم؟ قال ما ليس هناك دامة تأتي في الماضي وتأتي في المضارع. ولكن هل أتى لنا مثال عليها؟ لم يأتي. لذلك نحن قلنا لكم لما شرحنا لكم قلنا لكم الأفعال الجامدة ليس بالاتفاق، وقلنا لكم وعلى خلاف يعني ليس متفقين عليه. ولكن صحيح قال في الراجعة في المضارع، ولكن لم يأتي لنا بمثال واضح، لم يأتي لنا بمثال، ولكن هكذا ذكره فذكرناه دون أن نعرف عنه. طيب. هنا عرفنا ما بعد ما موضع الشاهد وهو شيء الاستشهاد. طيب لو أردنا أن نعرف ماذا نقول؟ ليس فعل ناقص والتاء ضمير في محرك اسمها. زائلا خبرها منصوب. وزائلا مشتق الاسم فاعل من زال يعمل عمل زال. اين اسمها؟ ضمير. واحبك كيف نعرفها؟ احبك فعل مضارع مرفوع على نكرته الضمير. والتاء في محل نصب خبر. وجمله احبك في محل نصب خبر. حتى يغمض العين مغمض. ما الإعراب مغمض؟ مغمض قاعد هنا يغمض العين مغمض يعني إلى أن يموت وتغمض عينه. قضى الله. ما إعراب الله يا ابني؟ لفظ جهة فاعل أسماء منادى مفرد على مبني على الضم في محل نصب. لاحظ يعني ميزة هذا الكتب التي بيننا أن الشواهد كلها معربة. لذلك أنت هذا البيت يجب أن تعرف معنى ويجب أن تعرف موضع الشاهد فيه والاستشهاد وإعرابه، وإعرابه موجود هنا واضح. فنتدرب بذلك على تحليل الشاهد وعلى إعراب الشاهد. فأنتم مطلوب منكم إعراب هذه الشواهد. يعني مثلا أوصيك الشاهد وأطلب منك إعراب كلمات من هذا الشاهد. ولا أقول بذلك قد طالبتك بشيء جديد لأن هذه السؤال كلها معرفة. طيب من يتابع لنا غير من يقرأ لنا؟ تفضل. نعم خدت انت البناء المبني والمعرف في السنة الأولى ولكن ربما نسيت رؤيتي. المنادى هو بالأساس مفعول به، عندما أقول يا محمد يعني أنادي محمدا فهو مفعول به، ولكن المنادى في اللغة العربية عندما يكون مفرد علم أو نكرة مقصودة لا ينصبه العرب وإنما تبنيه على الضم، ولكن موقعه الإعرابي فهو مفعول به لأن المنادى هو من أنواع المفعول به. فعندما أقول يا أسماء يعني أنادي أسماء ولكن لم تظهر فتحة علي فماذا أعمل؟ أقول اسم مبني على الضم ولكن في محل نصب، هذا معناه يعني محله الأساسي هو نصب مفعول به، محله الأساسي والمنادى كله منصوب تشبيها بالمفعول، تشبيها بالمفعول لا أقول مفعول لكن تشبيها بالمفعول به. من يقرأ أيضا؟ تفضل. وتوصف أخبارهن جالي خلافا لابن رستوين في ليس رستوين إنا ولابن رواطا في جامع. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقرأ حمزة وحق ليس البر أن تولوا وجوهكم بنصب البر. إنا وقال الشاعر لطيفة للعيش ما دامت منظفة لذاته بالذكار الموت والهرم إلا أن يمنع المانع نحو وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكافئ. إذن هنا يجوز أن يتوسط الخبث، يعني يجوز أن يأتي قبل الإثم، جائز هذا كما في قولهم لا طيبة في العيش، وهذا شرحناه صحيح لا طيبة في العيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الشيء والهرم. قال إلا أن يمنع مانع، ما هو المانع؟ قال نحو وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكافئ. وإن ما المانع الذي منع؟ تذكروا الجملة الإسمية الحصر. أحسن الحصر، هنا الحصر منع من تقدم الخبر، لذلك هنا لا نقدم الخبر على واضح. طيب سابع أيضا تفضل. تقديم أخبارهن جالس بدليل فهؤلاء إياكم كانوا يظلمون وأنفسهم كانوا يظلمون إلا خبر دام اتفاقا وليس عند جمهور البصريين قاسوها على عبا. واحتج المجيد بنفس قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وأجيب بأن المعمول ظرف فيتسع فيه. وإذا نفي الفعل بما جاز توصفه الخبر بين النافي والمنفي مطلقا نحو ما قائما كان زيد، ويمتنع التقديم على ما عند البصريين والفراء، وأجازه بقية الكوفيين، وخص ابن كيسان المنع بغير زال وأفوادها لأن نفيها إيجاب، وعمم الفراء المنع في حروف النفي ويرده قوله على السن خيرا لا يزال يزيد. طيب هنا يا ابني في الواقع كان تقديم أخبارها ومعمول أخبارها عليها، هنا ربما أنتم تقديمها على ماذا؟ عليها يعني على الأفعال الناقصة. في الواقع الأمثلة التي ذكرها كلها على تقديم المعمول وليس على تقديم الأخبار، واضح لم يذكر تقديم الأخبار، أكثرها ذكرها على تقديم المعمول، يعني معمول الخبر يقدم على السن خيرا لا يزال يزيد، يعني لا يزال يزيد خيرا على السن، إذا قدم معمول خبر ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قدم اليوم وهو تابع المصروف، إذن هنا كل أمثلة أتاها على تقديم معمول خبر، لذلك هنا ربما الأصح أن نقول بدل تقديم أخبارها تقديم معمول أخبارها، واضح؟ يعني تقديم معمول أخبارها جائز لأن هذا قدم المعمول ولن يقدم هنا ليس فيها بأمثلة ما قدم فيها الخبر. إلا المثال الذي قاله ما كان ما قائما كان زيد، هذا مثال يعني كما ترون مصنوع ليس آية قرآنية وإنما هو تمثيل من عندي. لا لحظة، وأنفسهم كانوا يظلمون، أنفسهم مفروض يظلمون فهو معمول يظلمون، ولكن هذا المعمول المفروض يظلمون، المفروض يظلمون. تقدم على كان، إذا الذي يجوز أن يتقدم على الفعل فلنقصه معمول الخبر، معمول خبر. ولم يذكر هنا أي مثال على أنه قد تقدم الخبر بذاته إلا هذا المثال الذي هو من عنده مثلي وضعه من عنده، ما قائما كان ذلك. طبعا يظلمون ماذا؟ أنفسهم. فتقدم هنا أنفسهم تقدم المفعول، فتقدم معمول الخبر لأنه كانوا يظلمون، يظلمون كانوا، كان الواو هو اسمها ويظلمون خبرها، وأنفسهم مفعول به ليظلمون. عندما قال وأنفسهم كانوا يظلمون يعني لم يقدم الخبر وإنما قدم ماذا؟ معمول الخبر، لأنه يعني يتعلق بالخبر. صحيح، ولكن المشكلة أنا دائما اللغة لها منطق خاص، أنا أريد زي القرآن الكريم أن يأتي لي بمثال، المشكلة أنه أتى بتمثيل من عندي لم يأتي مثال، هذه النقطة التي أنا يعني نبهتكم إليها، أنه ما جاء به من آيات القرآن صحيح من هذه لغة العرب، ولكن عندما قال بتقديم الخبر لم يأتي بمثال واضح. نحن نستعمله بلغتنا، مثلا أقول قائما كان زيد، نشيطا كان الطالب، ولكن أريد أن هل هناك في القرآن الكريم أو في الحديث أو في الشعر القديم ما تقدم فيه الخبر على الفعل؟ ليس على الاسم، هذا الاسم مرت مرت معنا، على الفعل لم يأتي. هذا الذي نعم نعم دليل يعني ببرهان بعلة بسبب. دليل ما معنى الدليل؟ دليل معناته بسبب، لسبب أو بعلة. هذا الدليل، نقول أعطيني دليلك على هذا، أعطيني برهانك يعني، ولكن الدليل هنا هذا مثال. نعم هذا مثال. نعم نعم ليس مصروفا عنهم يوم، من هو المصروف؟ اليوم. فإذا هو متعلق بالخبر فهذا معمود الخبر، لا مصروفا، ليس مصروفا، مصروفا هو الخبر. لا اليوم هو هو معمول لمصروف، مصروفا متى؟ يوم كذا. ليس مصروفا يوم يأتيه، ليس العذاب مصروفا يوم يأتيه. إذا الخبر هو مصروف ويوم هو معمول لمصروف، يعني عندما أعلق يوم بماذا أعلقه؟ مصروف، مصروف عنهم يوم كذا. أيضا هذا مثال على أنه قدم متعلق الخبر ولم يقدم الخبر. على كل إن شاء الله. Yeah, definitely.